اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالفه الظنون ولا يصفه الواقفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدرائس اللهم يا من أرضى الجليل وسفر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريمة ولا يمسك سترة يا كريم الصفح يا عظيم المن يا حسن التجاوز يا صاحب كل نجوى ويا موسى كل شكوى يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا راية رحمتنا نسألك يا الله مسألة المسلمين ونبتهل إليك بسؤال المذنبين وندعوك دعاء الخائف الصريح دعاء من خضعت لك رقبته وطابت لك عضوته وذل لك جسمه ورغم لك انفه ان تستجيب لنا دعوتنا وان تعطينا رحمتنا اللهم يا من يكتفي عن جميع خلقه ولا يكتفي عنه احد من خلقه يا واحد يا احد يا من لا احد الا هو ان قصر الرجاء الا منك وخابت الامال وإن سدت الطرق إلا إليك يا غياث المستغيثين أغثنا أغثنا أغثنا وأكفنا شر ما أهمنا وحببنا إلى جميع خلقك وحبب إلينا الصالحين منهم وابسط مودتنا في قلوبهم وسخرهم لنا كما سخرت البحر لموسى والحديد لداود وابسط لنا في رزقنا وامرنا وبارك لنا فيهما انك انت الكريم الباسط التواب وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كلما ذكر كلمات يرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب